وقد يأتي الزعم بمعنى اليقين، لكن أغلب مجيء في القرآن لغير المحقق للكذب وللظن والحدث. وزعم يزعم ويزعم ويزعم مثلثة العين، وهذا ما هو كثير في فعل. أيوة أكثر شيء زعم يزعم، وهذا هو القياس، لأن فعل حلقية العين قياسها يفعل، ولكن سمع فيها يزعم ويزعم. لكن القراءة زعم الذين كفروا فمضارعها مثلث العين. وفعل يعني تأتي قياسية يفعل، وتأتي قياسية يفعل، وتأتي قياسية يفعل، وتأتي قياسية يفعل ويفعل. وأكثر شيء في التصريف فعل، فعول لا تأتي إلا لازمة ومضارعها يفعل إلا كلمتين، وفعيل مضارعها يفعل في الغالب إلا كلمات استثنية. وفعل تأتي قياسها يفعل، مثل دعا يدعو وقال يقول، ويكون قياسها يفعل مثل بات يبيت وسار يسير، ويكون قياسها يفعل مثل صرخ يصرخ ورضخ يرضخ، ويكون قياسها يفعل ويفعل مثل عتل يعتل ويعتل إذا لم يكن فكسر وضمم إذا تعين بعضهما لفقد الشهرة أو داع قد اعتزل. إذا زعم مثلثة العين في المضارع، يزعم ويزعم ويزعم. وهذه المادة الحقيقة هي مادة التصريف يحتاج لها الناس وقواعدها متقنة. الآن لعلي أراجع، لا أدري هل هي مثلثة العين في المضارع أو الماضي، أراجع القضية لأني الآن شككت. زعم هل المضارع هو المثلث ولا الماضي؟ أراجع إن شاء الله نشوف، الآن شككت. نعم، لأن هذه المادة هي والنحو سبب ضعف طلاب العلم، عدم الاعتناء بهما، عدم الاعتناء بمادة الصرف والنحو، لأنه القرآن نزل بلسان عربي مبين، والإعراب هي التي بها يفهم الكلام، تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا، فإذا لم تعرب الكلام لا يفهم. تقول زيد، طيب زيد، لكن إذا جئت بجاء تقول زيد، وإذا قلت رأيت تقول زيدا، وإذا قلت مررت تقول بزيد، فهو تغيير أواخر الكلم بسبب العوامل الداخلة، وهي المادة ضرورية جدا للعلم ولفهم الشريعة، الحديث والتفسير والفقه والأصول. لا بد لطلاب العلم أن يعتنوا باللغة العربية، وأغلب الضعف المستشري سببه عدم الاعتناء بالعلوم المساعدة، وبالأخص اللغة العربية بفروعها الثلاثة. إذن يقول جل وعلا: ألم تر يا نبي إلى الذين يزعمون، يعني يظنون ويعتقدون، ألم تر إلى الذين أنهم آمنوا. وتقدم أن الإيمان يشمل أركان الإسلام وأركان الإسلام، بما أنزل إليك من الدين والشرع، وبما أنزل من قبلك على بالكتب المتقدمة، لأن الإيمان بكتاب يستلزم الإيمان بالكتب، وإيمان برسول يلتزم الإيمان بالرسل. والله لا يقبل الإيمان ببعض الشيء والكفر ببعض الشيء، هذا لا يقبل، صاحبه مرتد. وإذا تأملنا واقع الأمة الآن وجدنا سبب الذل والخزي في الحياة الدنيا الذي تعيشه الأمة الإيمان ببعض الكتاب والكفار ببعض. نؤمن بالصلاة ونكفر بالاقتصاد في كثير من بلاد المسلمين. نؤمن بالأحوال الشخصية نعملها بالشرع، لكن الجنايات نعملها بقانون وضعي في بعض البلدان. الله يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا إيش؟ خزي إيش؟ في الحياة الدنيا. هذا إعجاز. هل في شيء أكبر من يتسلط الكفار على المسلمين ويحولون بينهم وبين مصالحهم، يحولون بينهم وبين عزهم، يحولون بينهم وبين دينهم، بينهم وبين وحدتهم، بينهم وبين ممارسة قيمهم؟ إذن ما تعيشه الأمة من الذل والهوان سببه الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض. هذا الكتاب تبيان لكل شيء. مشاكلنا محلولة فيه، كل مشكلة محلولة في كتابنا. إذن يعجب الله نبي، ألم ترى يا نبي إلى الذين يزعمون ويدعون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك أي من الوحي وما أنزل من قبلك من الكتب وبالآخرة هم يوقنون بأنها قادمة لا محالة، وذلك يحتم عليهم امتثال الأوامر واجتناب النواهي وسلوك الطريق التي بها ينجون. إذن هم ما آمنوا وقولهم كذب لذهابهم إلى ما لا، لذهابهم وإرادتهم تحكيم الطاغوت. أليس كيف يؤمنون بما أنزل إليك ويؤمنون بما أنزل من قبلك ويوقنون بالآخرة، ومع ذلك يتركون حكمك وحكم شرع الله تعالى ويذهبون إلى الكهان أو إلى كعب بن الأشرف أو إلى كاهن جهينة أو إلى غيره، يريدون إيش؟ إلى الطاغوت. والحال أنهم قد أمروا أن يكفروا به. قيل رجل من اليهود ورجل من الأنصار، واليهودي يهودي والأنصاري منافق، مسلم منافق. فقال اليهودي تعال بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بيننا، لأن اليهودي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. والمنافق الأنصاري قال له لا، نذهب لكعب بن الأشرف لأنه يعلم أنه يأخذ الرشوة، فهو يريد أن يكسب القضية، والظاهر أنه ظالم ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بما لا إلا بالعدل. فاليهودي قال له خلينا نروح لمحمد، والأنصاري قال لا، نذهب إلى كعب بن الأشرف هو الطاغوت، أو إلى الكاهن الذي كان معروف. وطبعا هذه الرواية لا تصح، سبب النزول هنا ما صح، روايات كلها غير صحيحة لكن واردة. إذن ألم تتعجب يا نبي لهؤلاء الذين يدعون ويزعمون ويتبنون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وأنهم موقنون بيوم القيامة وبما يكون فيه؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون. والحال أنهم يريدون ويميلون ويشتهون أن يتحاكموا إلى غير الله، وكل تحاكم لغير الله ولدينه فهو طاغوت. ومن أكبر الطواغيت القوانين الوضعية، القوانين الوضعية أكبر طواغيت، لأن الشريعة كاملة وكل مشكلة محلولة فيها. والعدول عن شرع الله إلى القوانين الوضعية هذا أقل ما يقال فيه أنه كبيرة، أقل ما يقال في العدول عن القوانين التي وضعها الرب لخلقه إلى القوانين التي وضعها الخلق لنفسه، أقل ما يقال في ذاك أنه كبيرة. فإن كانوا يختارون القوانين الوضعية لأجل الحظوة ولأجل أن يستفيدوا من أمور دنيوية لا يمكنهم منها شرع الله فتكون هذه كبيرة، وإن كانوا يريدون ويعتقدون أن شرع الله ناقص وعاجز ولا يحل مشاكل الناس فهذه ردة. الذي يرى أن دين الله عاجز هذه ردة، إلا إذا كان الإنسان جاهل يعلم. أما من يترك شرع الله لأنه لا يرى أن الإسلام يساير التطور الركب الحضاري، لأنه دين نزل بعد سنين كثيرة والناس كانت بدائية والناس الآن تطورت وتمدنت ولا يصلح لها إلا القانون الوضعي، هذا اعتقاد صاحبه يرتد عن الإسلام، لأن الإسلام دين جاء من عند الله، والله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كيف ما يعرف مصالح البشر ويعلمها. ولذلك كل مشكلة في الدنيا محلولة في كتابنا، وكل القضايا الكبيرة التي تسبب مشاكل الله أمر بما ينفع بها وحذر عنها. ولذلك أي مشكلة الآن تقع تجد الإسلام يحذر منها. ولكن هذه الأمة عندها موهبة في تضييع الفرص، عندنا موهبة إيش؟ نضيع الفرص. وإلا بأي حق ما تكون الأمة في كل أمورها دستورها القرآن والسنة، فتسعد في دنياها وترحم في أخرها وتترقى ولا تقاوم. أول شيء ضعفنا الخلاف، الله قال ولا تنازعوا، ونبينا قال إنها الحالقة، قال لا أقول تحلق الشعر على الشعر لكن تحلق الدين. من أكبر المشاكل الربا، الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، يمحق الله أحل الله البيع. الخمر قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كل المشاكل الكبيرة الدين أمر بها، وكل المشاكل التي تضر الدين حذر منها. قال وتعاونوا، هذا الأمر غاية في الأهمية، وتعاونوا. قال أعدوا، أعدوا، تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا. هذه الأوامر لو فعلت لرأيت الأمة في مكانتها، لكن الأمة تعطل في كثير من بلاد الله ما لا الأوامر وتنتهك النواهي، فلذلك تقوضت. إذن يعجب الله نبيه من هؤلاء الذين يدعون الإيمان ثم يذهبون إلى غير الله لإرادة الحكم منه، هذا أمر عجيب. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى كعب بن الأشرف أو إلى الراهب أو إلى بحيرة إلى غيره، إلى غير شرع الله، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان يريد أن يضل المسلمين ويضل بني آدم ضلالا بعيدا عن الحق. عبر عن الضلال بالبعد، يعني قطع شوطا في الضلال أصبح بعيد عن الهداية أو غل فيه. ولذلك الشيطان قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعه إلا فريقا من المؤمنين. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت، أمرهم الله بالكفر بالطاغوت، بالكفر بقانون غير قانون الله. والحكم من خصائص الربوبية، الحكم من خصائص الله الألوهية، لا يحكم إلا بشرع الله، الحكم عبادة لله. وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله. هنا قال كيف يزعمون أنهم آمنوا وهم يريدون التحاكم لغير شرع الله. إذن حري بهذه الأمة أن تفهم دينها وأن تعمل دساتيرها على ضوء شرعها، فتسعد في دنياها وترحم في أخراها. المشاكل الموجودة لا يحلها إلا الإسلام، لا يحل هذه المشاكل إيش إلا الإسلام. القوانين الوضعية عاجزة أن تحل مشاكل الناس، لأن أصحابها أذهانهم قاصرة، والنظوم التي يعملونها أول ما يفعلون بها أن يجعلوا لهم إيش حظوة. ولذلك النظام الآن الوضعي، حق النقد لمن؟ حق النقد لمن؟ لمن حق النقد؟ بالله عليكم العادل ما يكون حق النقد للضعيف اللي ما عنده قوة؟ اللي عنده قوة ما يحتاج حق نقد، قوة يرد يدفع بها عن نفسه. المفروض يعطى حق النقد للضعيف حتى يرد به عن نفسه أو يسوى الناس فيها. لكن العالم تحكمه شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف. لذلك لا بد للأمة أن تكون قوية، لا بد لنا أن نقوى، لا بد للأمة أن تبذل في العقول، تبذل في العلم، تبذل في الاستشارة، تشتري العقول، تستشير، تتحد، تتعاون، تهتم بالإعداد، تصبر. تعلم أن ما في شيء إلا بالصبر، نتحمل حتى نكون أقوياء. كيف الآن عالم الإسلامي ما يملك ما به يرد عن نفسه؟ هذه مشكلة تعيشها الأمة المسلمة، 1,600,000,000. لذلك المسلمون يحاصرون، الأمة المسلمة تحاصر، أعداؤنا ليل نهار يسهرون في الحيلولة دوننا ودون القوة. عندهم آلية يزهدون في العقول، يزهدون بأي حق. العالم الإسلامي، العالم العربي يدرس الطب والهندسة بغير اللغة العربية، هل هم يدرسون المواد بلغتنا؟ ندرس بلغتنا، لغة الضاد. يقول لك لا هذا يضعف، لا ما يضعف، أغلب مصطلحات الطب منقولة من العربية، كتب ابن سينا وكتب أطباء العرب هي التي عربت وهم الذين يأخذون منها. لكن هذه الأمة مصابة بأنها لا تهتم بمصالحها. أمة القرآن، أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تكون في المكان اللائق بها. أهم شيء ثقافة شراء العقول، يكون عندنا ثقافة توطين العلم في بلاد المسلمين رقم واحد، يكون عندنا ثقافة الاستشارة. وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. عندنا ثقافة التعاون، كل واحد مسؤول يتقن ما عنده. عندنا ثقافة محبة بعض، نحقق حديث والله لا يؤمن أحدكم. عندنا ثقافة لا نشغل كافر وفيه مؤمن يصلح للعمل. كيف نشغل الكفار والمسلمون عندهم كفاءة ويحتاجون للعمل؟ عندنا ثقافة التكافل، نتعاون. الله قال وتعاونوا. لكن هذه الأمة مصابة بماذا؟ كل واحد يريد كل شيء بدون أن يقدم شيء، هذا ما يمكن. يريد أن يكون عالم بغير من غير ما يدرس، ما يمكن واحد يكون عالم ما درس. يريد واحد أن يكون تقي ما غض بصره وكف لسانه وتجنب الشبه والحرام، وهو يريد أن يكون تقيا من غير ما من يتقي، ما يمكن. يريد أن يكون غنيا من غير أن يتسبب، لا. يريد أن تحبه الناس من غير أن يتغاضى عنها ويبذل لها المعروف. إذن كل شيء له ثمن، فالذي يريد شيئا يبذل له يصل إليه. فإذا كانت ثقافتنا البذل، رأيت الأمة تغيرت، كل واحد في عمل يتقن عمله، كل واحد يحب لأخيه ما يحب لنفسه. خلاص نبدأ نرتقي. لكن إذا كان هناك في تخطيط لنزع الثقة بين المسلمين، من أكبر الأسباب التي قوضت الأمة نزع الثقة بين المسلمين. ما في ثقة ببعض، كيف المسلم ما يثق في المسلم؟ إذا جئت لأخيك وأخذته بالأحضان يقول لك أين المعرفة؟ ما أنت مسلم وأنا مسلم، والله يقول إنما المؤمنون إخوة. إذا قلت يا أخي تفضل معي، يقول هذا يريد مني أكيد حاجة، والله يريد يفعل لي شيء. ليش تنزع بيننا الثقة يا أحبة؟ ليش ما نحب بعض؟ ليش ما نأنس ببعض؟ ليش ما تزول النفرة؟ هذا نحن إخوة، يجب كل واحد يحب الثاني، وإذا لم يحب إيمانه ناقص. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذا الدين فيه معاني راقية، لو حققناها لكنا في المكان اللائق بنا. لكن نحن الواحد ينام وبعدين يقول الله هو الرزاق، ويأتي بالبضاعة ويغش ويقول الله غفور رحيم، ونترخص وبعدين ما نقوم بالأسباب. والله لما خلق الكون خلقه بقانون المسببات. هذا الكون يحكمه قانون المسببات. ما لا يقول المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال. الجود يفقر والإقدام قتال. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعجز، حديثه المعجز، هذا حديث معجز. تتداعى عليكم الأمم، بالله انظر إلى هذا الحديث يا أحبة، تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. المسلمون كل ما يحتاجه الناس في بلادهم، فالأمم تتداعى علينا لأن القصعة عندنا. عندنا الشمس تطلع كل يوم، وعندنا المياه الدافئة، وعندنا ما يحتاجه الناس الوقود، وعندنا محل المزارع، وعندنا كل خير، تتداعى الأمم علينا. قال أمين قلة؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء. إيش؟ كغثاء السيل. السيل إذا اجتمع هذا الموجود لا تأكله الأنعام ولا ينبت. الغثاء هذا السيل يجمع أشياء، إذا انتهى السيل تريد توقد بها نار ما يمكن، تريد تعمل منها أي شيء لا تنفع. لذلك قال وأصابكم إيش؟ الوهن. قال وما الوهن؟ قال إيش؟ حب الدنيا وكراهية الموت لولا المشقة. الوهن عدم البذل، عدم الشجاعة. الوهن يكون الإنسان قوي لكن ما عنده استعداد يبذل، ما عنده استعداد يضحي، هذا هو الوهن. ولذلك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. السيادة مشقة، لولا صعوبتها لساد الأرذلوا. حمل المشقة واحتمال أذى الورى. إذن هؤلاء عجب الله نبيه منهم، حيث يدعون الإيمان ويزعمون أنهم مؤمنين، ثم بعد ذلك يذهبون إلى الطاغوت ليحكم بينهم كعب بن الأشرف أو إلى غيره. وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت وأن يحكموا شرع الله، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا بعيد. هذا التوسع في العبارة، لأن البعد يقال للمسافات، لكن قول الضلال البعيد يعني يوغل في الضلال، يبتعد عن الهداية، يصبح داخل في الضلال مسافات يصعب أن يخرج منه لأنه توغل في الضلال. ولذلك لا يوجد شيء الآن يضر الناس مثل الشيطان. والشيطان مهمته كل ما أمر الله بشيء الشيطان يأمر بضده. الله قال أحل الله البيع وحرم الربا، الشيطان قال حرمت البيع وحللت الربا. الآن أغلب البنوك ما فيها غرر وجهل. قال للنساء يدنين عليهن من جلابيبهن، قال لا أرفعن إلى الركب. قال للرجل يرفع إزرته إلى نصف الساق، قال لا الرجل يجعلها تحت الكعبة. انظروا إلى الناس الآن، كل ما يأمر الله بشيء الشيطان يأتيش ويأمر بضده. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن الشيطان يريد منا أن نكون معه في جهنم. ولذلك ربنا بيّن لنا ووضح لنا خطورته وقال قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وبيّن لنا أنه لا علاج منه إلا بالاستعاذة من الله منه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما شياطين الإنس فتقابلهم الإساءة بالإحسان، أما شياطين الجن فليس لك علاج إلا أن تستعيذ بالله منهم، تلتجئ إلى الله لأنه يراك هو وقبيله من حيث لا تراه، وجعل له تسلط عليك فاستعيذ بالله منه، الله يعيذك منه. ولذلك الخطبة المشهورة التي ذكرها الله في سورة إبراهيم لا عذر بعدها، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم ووعدتكم، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. طيب هل بعد هذا تلومونني؟ أنا قلت لكم تعالوا ما فيه جنة ولا فيه نار ولا فيه نعيم ولا فيه جحيم، وأخلفتكم ووعدتكم فأخلفتكم، كذبت عليكم. لكن ليه؟ ما كان لي عليكم من سلطة، ما كانت عندي قوة، ولا كان عندي جيش، ولا كان عندي سلطة. كان كل واحد نقول له تعال تعال، وكل واحد نأتيه من جهة الضعف، لأن الشيطان له تسلط علينا. الذي عنده شهوة نقول له تعال، الله غفور رحيم، تعال للسوق يا أخي، تعال شوف، تعال للشواطئ. واللي يحب المال نقول له تعال فيه صفقة يا أخي، ربا عجيب تربح ملايين وبعدين تتوب. واللي يبقى المحمدة نقول له تعال أفعل كذا وبعدين الناس يحمدونك. يأتي لكل واحد من جانب إيش؟ من جانب الضعف، وهو مسلط علينا، وكل واحد منا يعرف جوانب الضعف فيه، ولا يأتيه إلا من جانب الضعف. واللي خاف يقول له يا ويلك لا تتكلم اسكت، بعدين تقع فيش. كل واحد يجيه من جهة الضعف، وفي النهاية يقول دع وعدتكم فأخلفتكم، كذبت عليكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. كل واحد نقول له تعال، ليش تستجيب؟ ما أنا بمصرخكم وما أنتم ما أنا بمنقذكم لأن استصرخوا إذا أزال ما به صرخ وما أنتم بمصرخي لا أنا منقذكم ولا أنتم منقذي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. بالله عليك ما بعد هذا واحد يقول له الشيطان تعال ويقبل عاقل يقول له الشيطان تعال ويقبل بعد هذا لا أقول له الله يلعنك لا ما أروح معك الله أعوذ بالله منك أعوذ بالله من الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله ما لك إلا الله إلا الاستعاذة والالتجاء أما شياطين الإنس فقابلهم الإساءة بالإحسان فيبقى في يدك مثل العجين وهذا تعليم رباني ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا من له حظ عظيم حظ عند الله وأراد له الخير إذن كل شيء مبين في ديننا إذن ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الشيطان يأتي لأصحابه بكل ما يريدون قد يأتي الشيطان لأصحابه بالمال يأتي لواحد متعلق به وضال يقول له هذا المال استعين به أنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنا الله أنا فلان ويكذب عليه وقد يكون في رمال وتدخل إطارات السيارة في الرمال فيدعو غير الله فتأتي الشياطين وترفع له السيارة وإذا قلت له لا تدعو غير الله يقول لك أنا جربت أنا ذهبت وكنت في خلاء وكنت أريد أن نهلك فدعوت الولي فجاءني وأنقذني ما هو الولي هذا الشيطان الشياطين لهم سرعة تصرف تكون في عطش وتقول يا ولي فيأتي الشيطان ويأتوك بالماء وتقول الولي أعطاني الشيء هذا يسمى الاستدراج ولذلك الذي يحمين بهذا من هذا العلم العلم ولذلك قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا سراقة في غزوة بدر جاءهم الشيطان في سورة سراقة بالمال وقال لهم أنا أحميكم أنا معكم وبعدين لما رأى الشيطان جبريل على حيزوم على ثنايا النقع الشيطان كاد يموت وراح ورمى نفسه في البحر قالوا له يا سراقة قال لهم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله وفزع شرد وجاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاتي تصبح ميتة من الذي قتلها قال لهم الله قتلها قال لهم قلوا لهم ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أن هذا ذبيحة الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وإن طعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون إذن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز لا يجوز وكبيرة وحري بالأمة أن تجعل دستورها دينها شرعها الكتاب والسنة وإذا أشكل شيء ينظر إلى إجماع الأمة وإذا لم يوجد ينظر إلى القياس الصحيح فلا يمكن قضية تخرج عن الأربعة إما تكون في الكتاب أو في السنة أو مجمع عليها أو نبحث عنها في القياس والاجتهاد فنجدها ولذلك لما كان الإسلام خاتم الديانات ونبينا خاتم الرسل وضعه في قوالب كل شيء يأتي نحله قال تبيانا لكل شيء وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا انظروا الشيء بالشيء والحقوا النظير بالنظير وقيسوا الأمور بالأمور، اعتبروا يا أولي الأبصار. ولما جاء الرجل وقال إن زوجي ولدت غلام من صفته وصفته، قال له هل لك من إبل؟ قال له نعم. ما ألوانها؟ حمر. قال له هل فيها من ورق؟ قال له إن فيها لورقة. قال له من أين جاءه؟ قال له لعل عرقا نزعه. قال للولد لعل عرقا نزعه، والحديث صحيح. فرع وأصل وحكم وعلة، أركان القياس الأربعة موجودة في هذا الحديث، والحديث صحيح. إذا ديننا دين كامل، فحري بنا أن نتأمله ونفسره ونبينه، وأن نحل مشاكلنا منه، وأن ننقذ البشرية بأن نجعلها دستورا من شرعنا يحل مشاكلها ويجعلها تزدهر في الدنيا وترحم في الأخرى. أما الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فيعرضون نفوسهم للعقوبة إن لم يتوبوا أو يغفر الله لهم. ولا يشرك في حكمه أحدا، إن الحكم إلا لله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فحري بهذه الأمة أن تعتني بمصالحها، وأن تقدر النعم الجليلة التي أعطاها الله، وأن تعلم أن أمان فيها إنقاذ البشرية. هذه الأمة المسلمة لا بد أن تنقذ العالم، تبين له الحق وتبين له خطورة الكفر والضلال، وتعمل دساتير بهذا الشرع، وتبين أن كل قضية محلولة في الإسلام بأنجع طريق وأسهلها وأنفعها لحل مشاكل العالم. لكن هذه الأمة مصابة بماذا؟ بتضيع الفرص. أمة الإسلام لا تهتم بمصالحها، كيف هذا؟ كيف أمة الإسلام لا تستشار في خصوصيات أمورها؟ أمر عجيب. 1,700,000,000 ما فيه بلد مسلم يصنع سيارة، لماذا؟ لأن أعداءنا لا يريدون لنا القوة. هم يتحدوا ونحن يجعلون نتفرق، هم يشتروا العقول ونحن يجعلون نزهد في العقول، هم يبذلون البلايين في الاستشارة ونحن يجعلون نزهد في الاستشارة، هم يهتمون بالعمل، يشتغلون كم ساعة في اليوم؟ نحن كم نشتغل ساعة في اليوم؟ إذا هم أقوياء ونحن ضعاف. إذا لا بد لنا أن نهتم بمصالحنا، لا بد لهذه الأمة من الاهتمام بمصالحها، لا بد للعقلاء أن يتعاونوا، لا بد للشرفاء أن يبذلوا لدينهم، لا بد لمن أعطاه الله علما وعقلا ومكانة، لا بد أن تتعاون الشرائح. تعاونوا، شريحة العلماء، شريحة التجار، شريحة الحكام، واجب أن يتعاون هؤلاء على إيش؟ على النهوض. مال هذا وحكم هذا وسلطة هذا نجمعها، وبعدين تبقى الأمة في مكان لا يعلمها إلا الله. لذلك ربنا قال وتعاونوا، وتعاونوا على البر. وإن شاء الله تعالى هذه الأمة قادمة إلى الخير وإلى الوحدة وإلى العزة، والله تعالى يحميها وينصرها، وبس وما لها إلا تقوم بالأسباب. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إذا قيل لهؤلاء المنافقين، حذف الفاعل لأن المقصود المصدر هنا الحدث، قيل لهم تعالوا هلموا إلى ما أنزل الله من الكتاب من القرآن وإلى الرسول في حياته أو لسنته لبيانه للكتاب رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والصد هو الإعراض وعدم القبول. إذن المنافقين لا يريدون شرع الله، المنافقون لا يريدون حكم الله، المنافقون لا يريدون أن يعلو دين الله أبدا. رأيت المنافقين يصدون صدودا، وصدودا مؤكدة للصد، صد يعني صدودا لا مثيل له. ثم خوفهم فكيف حال هؤلاء وما يكونون فيه إذا جاءتهم نكبة من نكبات الدهر بسبب ذنوبهم، ثم جاءوك يعتذرون ويقولون والله ما حكمنا غير الله إلا لأجل أن نصلح بينهم، وما بيننا هذا المسجد إلا لأنه قريب، أصحاب مسجد الضرار، ما بينناه إلا أنه قريب ونريد الخير، وهم كذب لا يريدون الخير، فكيف حالهم ومآلهم وما يكونون فيه إذا أصابتهم مصيبة ووقعت عليهم كارثة بسبب كفرهم، ثم جاءوك لا مناص لهم من مجيئهم لك، يحلفون بالله إن ما أردنا إلا إحسانا في عملنا وتوفيقا بين الخصوم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، لا إله إلا الله ما أبلغ هذا الكلام، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وهم كذبة، فالله يعلم أنهم كذبة، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أبهمه لنجاسته وخطورته وكذبه وضلاله وخبثه، يعلم الله ما في قلوبهم الشيء الذي في قلوبهم، ثم قال فأعرض عنه اتركهم وعظهم، قل لهم يا ويلكم بادروا بالتوبة قبل أن يفوت الأوان، اعلموا أن هذا الدين دين جميل وصحيح وأنه لا مثيل له، فلماذا لا تتأملوه وتلتزموا به، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقل لهم في أنفسهم، قال العلماء قل لهم بينك وبينهم إن لم تنتبهوا فما لكم إلا الذبح، إنكم تعملون أعمالا ما لها إلا الذبح، إن هذا الدين تبيان لكل شيء، وأي إشكال عندكم محلول، فاعلموا أن ضلالكم لا يخفى على الله ونفاقكم وكفركم، فبادروا قبل أن تحل بكم النقمة في الدنيا والأخرى، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا يعلمون به حقيقة الأمر وخبث ما يعتقدون وخطورة ما ينتظرهم إن لم يتوبوا مما هم عليه، قل لهم قولا بليغا، يعني يبلغ يعني وضوحه وجماله وبلاغته قرارة أنفسهم، فيستوعب الحق ويعلم الباطل، هذا هو القول البليغ، أي في أنفسهم بينك وبينهم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.